بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح كتاب آداب المشي للصلاة. وموضوع درس اليوم هو باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، لأن كنا قد وقفنا عليه في درس سابق. الآن الشيخ حسام، ما أدري عاد اصطلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله: باب صفة الصلاة، أي كيفية أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتها. والصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فقد جاء بيانها في السنة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. نعم، تحريمها، قال تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. أي نعم، مختتمة بالتكبير أو مبتدأ بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام. فبعد تكبيرة الإحرام يحرم الاشتغال بغيرها، ومختتمة بالتسليم، تحليلها بالتسليم، يعني ختامها بالتسليم، بعد التسليم يكون قد خرج من الصلاة. نعم. قوله: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة. نعم، ترى ما سمعتك. نعم، أيه، يقول هنا يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. إذا قام الصلاة وصل إلى قوله قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه، إذا رأى الإمام يستحب يعني أن يقوم المأموم المصلي استعدادا للصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. نعم. شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة، فإن كان الإمام في المسجد قام الناس عند الإقامة. نعم، إن كان الإمام في المسجد قام الناس عند الإقامة. وهل يكون القيام في أول الإقامة أو نهايتها أو عند قد قامت الصلاة؟ ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في الفتح. نعم. والأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة ليستعدوا لتسوية الصفوف للصلاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وأما إذا لم يكن الإمام شو يأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، يعني في الإمامة. نعم. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة ورأوه دخل المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أي نعم. رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، وفي لفظ لمسلم: حتى تروني قد خرجت. أي نعم. يعني حتى لا يفتات عليه صلى الله عليه وسلم. يكون هذا خاص أحسن الله إليك، ما يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تروني هو القدوة، أقول هو القدوة، لا في دليل يدل على تخصيص، على تخصيص هذا الإضافة حتى تروني. وقال حتى ترون الإمام. حتى تروني، نعم، إذا أقيم، والكلام في معرض الإقامة للصلاة. نعم. أي وهو الإمام. وحتى تروني قد خرجت. ولهذا شوف ايش يقول، يقول: وإلا إذا رآه قد قامت الصلاة. المتن يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. يعني لاحظ أن الشيخ الشارح يقول: الأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة ليستعدوا لتسوية الصفوف. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد، شوف هذا عام، فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة ورأوه، يعني الإمام، دخل المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، على اعتبار أنه هو الإمام، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القدوة. وما فيه دليل يدل على أن هذا خاص به. أه؟ نعم، أنا ما أسمع وش أنت تقول. أه؟ وش يقول؟ أي أول ما يشرع في الإقامة، نعم، حسب حاجة، إذا كان خاصة الصفوف يعني كثيرة، مثل ما يحصل عندنا الآن، مهما قال استو أو اعتدلوا أو كذا، تجد الصفوف فيها خلل. وقد سمعت يعني بعض خطباء المسجد النبوي منذ سنوات يربط اختلاف المسلمين باختلاف صفوفهم، وهذا ما هو بعيد. لو يعني استووا في الصلاة، استووا أيضا في حالة الاجتماع. نعم. ولهذا فيه يؤيده: لا تختلفوا، النص: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أي نعم. فالاختلاف هذا عقوبته اختلاف القلوب، اختلفت القلوب يعني تفرق المجتمع، فرقوا دينه. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أي نعم. ويقول في شأن تسوية في الصلاة. أي نعم. وهذا المعنى يعني رسخ في ذهني وأعجبت به منذ زمن، ويؤيده هذا الحديث. نعم. الخشوع، نعم، سيأتي. يعني الخشوع ركن في الصلاة، إذا لم يخشع في صلاته بطلت. نعم. الخشوع ركن في الصلاة، إذا كان لاهيا في صلاته، لم يخشع في صلاته، ليس له من صلاته إلا ما عقل. وقيل الإمام أحمد عن رجل كان يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الله المستعان. نعم. قوله قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. المعنى أنه ليس هنالك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام، لكن يشرع لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ويدعو بعد الفراغ منها بالذكر الذي يدعى به بعد الأذان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني كان يرد على من يقول أقامها الله وأدامها، سيقول هذا سيأتي هنا أقامها الله وأدامها. إيه؟ على كل حال يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. والإقامة أذان يعني نعم يصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه ثابتة إنك لا تخلف الميعاد، فتح الشيخ بن قاسم وشيخ الإسلام بن تيمية. ثم إذا قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حسن إذا تمكن، لأن الإقامة سريعة. نعم. نعم. قال والإقامة أذان، والإقامة أذان لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. أي نعم، بين كل أذانين صلاة، يعني قالها ثلاثا ثم في الأخير قال لمن شاء حتى لا يعني يستنبط أنها فريضة. لمن شاء، مثل ما أمر بالصلاة قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء، يعني بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب إذا أمكن. نعم، بين كل أذانين صلاة. قال الإقامة أذان، والحديث يقول يعني قولوا مثل ما يقول المؤذن، فمن يقيم الصلاة هو يؤذن. أي نعم، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، رواه البخاري. واللفظ له ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، ولا يقول أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف. نعم، أخرجه أبو داود وفي إسناده رجل مبهم. ومحمد بن ثابت العبدي وشهر بن حوشب وقد تكلم فيهما. أين على كل حال هذا في فضائل الأعمال. يعني قوله ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراصي المأمومين وسد خلل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة. ثم يسوي الإمام الصفوف، يقول نعم. استووا حاذوا المناكب والأكعب. نعم، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، ويسن أيضا تراصي المأمومين وسد خلل الصفوف، يعني تراص المعهود لا يدع فرجة، أما أن يضيق على من بجانبه ربما يعني يكون هناك بعض الحساسيات أو كذا، على كل حال لا يدع فرجة. أي نعم. نعم. قال بعد القيام إلى الصلاة يسوي المصلون صفوفهم وذلك بمحاذاة المناكب والأكعب فلا يتقدم أحد على أحد وبالتراصي فيها فلا يبقى فرج وبإكمال الصف الأول فالأول فلا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الأول ولا ينشأ الصف الثالث إلا بعد اكتمال الثاني وهكذا. وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أيوة، هذا دليل يعني على ارتباط تسوية الصفوف باتفاق الوجوه، وجهات النظر، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني كل واحد له وجهة ليست للثاني، وهكذا يعني إذا رأيت الصفوف مختلفة دل على أن أيضا وجهات نظرهم مختلفة. الله المستعان، ما تصورت الصورة اللي أنت تشير إليها. أي إذا ما لا نهاية له لابد أن يختاروا، أقول يختاروا بقعة، ما في بأس، أقول ما في بأس إذا أمكنهم الاقتداء حتى لو طال الصف. شوف المسجد النبوي كم طول الصف. لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. اي نعم، فيه مكبرين قبل الميكروفون ينبهون، صف واحد اذا كان ما يسمع البعيد ينبه، فيه شخص يرفع صوته علشان ينتبهون البقية. وعلى كل حال إذا كانوا صف واحد كل واحد بيحس اللي بجنبه، يعني يبدأ من اللي في الروضة ثم اللي بجنبه يشوف، يعني يحس اللي بجنبه، أي كل واحد يعني ينبه الآخر بطريق يعني الإحساس. لا تكثير الصفوف في الجنازة، أقول في الجنازة تكثير. والله أنت تبي توقفنا عن الدرس أنت. أي نعم، تفضل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر، لكن مؤتلفة قلوبهم. أما الآن الله المستعان، تلزق منكبك بمنكبه وقدمك بقدمه، ربما يستنكر يقول وش وراك، لكن الأحسن ما يثير الحساسية ولا يدع فرجة. وقد سمعت من تقارير شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يؤيد هذا المعنى، يقول لا يعني يبالغ حتى يثير نفرة من بجانبه، وربما بعضهم إذا ألزق قدمه بقدمه يكون له ظفر. أي نعم، ويؤذي من بجانبه، فالإنسان يراعي. أي نعم، يراعي الحال. قال أول منهي عنه لا يكون هناك فرج. أما حكاية أنس فهو حكاية عن الواقع الذي يفعلونه، ولا شك أنه قدوة إذا أمكن. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. هذا الحديث الحقيقة أنه خطير، إذا نظرنا للواقع يجي الرجل الكبير يصف بطرف الصف، والطفل أو يجي في وسط الصف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى يبعدون يمنة ويسرى، لعله يعني من باب التواضع أو من باب، لكن ليس في هذا تواضع، هذا فيه تنافس، فيه تسابق. أدع للأطفال وللصبيان روضة الصف وأبعد أنا، هذا يعني ما خلاف الهدي، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه مسلم. نعم يتأخر عن الصف رغبة في عدم الفضل. إذا كان الشخص يرغب عن الفضل لا يريد الفضل فالله يؤخره بهذه الإرادة، الذي لا يريد الخير هذا متأخر. نعم قوله ويبلغ يعتاد التأخر فيصبح يعني ما يقوى نفسه، يعني أصبحت عادة، وكما يقال في المثل يعني هد جبل ولا تهد طبع، أو لا تهد عادة، حدر جبل ولا تحدر عادة. أي نعم العادة يعني تأسر المعتاد. قوله ويمنة كل صف أفضل، يدل لذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. الحديث إيه ما ليس معنى هذا أنهم يصفون بجانبه عن يمينه، لا، لكن عن يمنة يمين الصف الذي خلفه مباشرة. أين ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أول حديث يقول كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه. اللهم صل وسلم. نعم ويدل لذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. الحديث نعم. وقد تقدم قال الحافظ في شرحه في الفتح: واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. نعم ولهذا ميمنة المسجد النبوي تخرج عن الروضة، والميمنة أفضل في حال الفريضة، إذا حرص على الميمنة ولو خرجت عن الروضة، أو حرص على الصف الأول ولو خرج عن الروضة، ف قد نال الفضل أفضل من بقائه في الروضة. نعم قوله وقرب الأفضل من الإمام، أي نعم قرب الأفضل من الإمام، ما هو الطفل اللي ربما لا يحسن الوضوء. أي نعم هذا من السنن أن الأفضل يقرب من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم، ليليني منكم، لا ليس في آية أخرى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي مسعود وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو يدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام. فيه صحابي اسمه أبي مسعود، أبو مسعود وعبد الله بن مسعود، اثنان. نعم وهو يدل على أن أهل الفضل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام للفتح عليه إذا احتاج إلى فتح، أو التقديم للإمامة عند الحاجة إلى ذلك. ربما يعني يطرأ على الإمام طاري أنه أحدث أثناء الصلاة، أو صلى وهو لم يعلم الحدث، فنعم يقدم من خلفه. أما إذا صلى وهو لم يعلم الحدث فيعيدون الصلاة من جديد، لكن إذا أحدث في أثناء الصلاة فهو ينيب أحد الذين خلفه من أولي الأحلام والنهى. نعم قوله وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وشرها أولها. نعم في الوقت هذا بخلاف من يقدم النساء يعني هذا يعتبر حضارة وتقدم ورقي، بئسة الحضارة. يعني أخروهن كما أخرهن الله. نعم، خير صفوف الرجال أولها لبعدها عن الفتنة، وشرها آخرها لقربها من الفتنة، وخير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الفتنة، وشرها أولها لقربها من الفتنة. الله المستعان. نعم. ها؟ لا، ما دام في عازل الحمد لله، بس في مسجد الحرام ما في عازل، لكن ينتحين جانبا. ولو كان في عازل لا يزال النص، أقول لا يزال النص على معناه أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولو في عازل. العازل لا يمنع من الصوت ولا يمنع من سماع الحركة. أين؟ ها؟ من النساء. أي، أما الرجال الأول لا. أين؟ هذا لفظ حديث. هذا لفظ حديث. خير صفوف الرجال أولها. نعم. وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا لفظ حديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على فضل الصف الأول ثم الذي يليه، وعلى أن خير صفوف النساء آخرها، وذلك فيما إذا صلينا مع الرجال ولم يكن هناك فاصل بينهم. نعم. فإذا صلينا وحدهن أو وجد فاصل يفصلهن عن الرجال فصفوفهن الأولى أفضل. والله أنا ما أدري، يعني هذا خلاف النص. ويدل لفضل الصف الأول يعني أيضا. الحديث باقي على نصه، ولا فرق هذا التفريق. التفريق هو من الشارع. نعم. فيبقى على أي نعم، سواء كان بينهم يعني حاجز أو لم يكن بينهم حاجز. نعم. ويدل لي ها؟ يصير فيه لا، من الأساس، يعني أقول من الأساس يحرصنا على الصف الأخير ولا يحرصنا على الصف الأول. أي نعم. ويدل لفضل الصف الأول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا الحديث. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أكبر، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد. يعني إذا قال الله صار استفهام، إذا مد الهمزة يعني نعم، إذا مد همزة الله قال الله أو قال أكبر، يعني هل الله أكبر؟ أي نعم، يصير استفهام. أو قال أكبر، الله أكبر، بعض العوام يمد الباء، وأكبر هذا الطبل، الكبار أكبر هو الطبل، حرف المعنى. أي نعم، لم تنعقد. وهذا يعني خطر على العوام. صحيح، يعني يبي يجتهد هم من يمد الهمزة أو يمد أكبر، هذا لا يصلح، ما تنعقد التكبيرة معه. نعم، لأنه أكبر الطبل. نعم. ها؟ الجزم والقطع، وأيضا يقطع قطع حتى لا يسبقه المأموم. بعض المأمومين لا يتابع الإمام، بل مجرد ما يسمع الإمام وهو المفروض يعني أو الحد أن ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام، لا في التسميع ولا في التكبير. كثير يعني الشيطان يعني يأخذ بقافيته، إما أن يسابق وإما أن يوافق، لا ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام. يعني هذا هو الحد الفاصل. كيف تحصل المتابعة للمأموم؟ المأموم ينتظر حتى ينقطع صوت الإمام، إذا انقطع صوت الإمام جاز لك أن تتابع. أه؟ هو المفروض في الإمام أنه ما يكون سبب، لا يقدم بقوم إلا خيارهم، لكن قد يحصل بلوى. هنا الله أكبر، وهذا شأن العارف، يجزم التكبير، يجزم التكبير ولا يطيل. بعض يطيل حتى إن بعض المأمومين يكبر قبله الله، يعني هذا كله ما. ولهذا انظر للعارفين من الأئمة خاصة يعني المعينين رسميا وهم حفاظ، تجد أنهم يجزمون التكبير. نعم. قال: يدخل المصلي في الصلاة بقول الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، سميت بذلك لأنه بها دخل في الصلاة، فحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، فحرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، كالكلام والأكل والشرب وغير ذلك. نعم، ما يصلح الكلام فيها إلا يعني في غير الكلام المشروع، ولا الأكل ولا الشرب. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث اللي ذكرت قبل قليل، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاح الصلاة الطهور. نعم، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره، وانظر إرواء الغليل. نعم، يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام وهو قائم مع القدرة، وكذا يصلي الفرض وهو قائم، فإن صلى جالسا مع القدرة على القيام لم تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما قال فإن لم تستطع فصل على الكرسي، فإن لم تستطع فقاعدا. يعني الناس تساهلوا، أكثر الناس، بعض كثير من الناس تساهلوا في هذه المسألة، خلاص إذا حسبي تعب أو شيء نصب الكرسي وصار السجود لا يسجد يومي إيما، مع أنه يستطيع السجود، ترك ركن وهو السجود والجلسة بين يعني بين السجدتين. فيعني الحقيقة الموضوع خطير جدا. اللهم إلا الذي لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يسجد، هذا معذور، أو لا يستطيع أن يجلس أيضا معذور. فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. صلي قائما، وهذا دليل على ركنية القيام، من ترك القيام وهو يستطيع لا صلاة له، ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم. قال: أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم. أي أجره على النصف. والأفضل أن يصليها قائما ليحصل الأجر كاملا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك، أخرجه مسلم. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لأنه معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أحسنت، رواه البخاري. نعم. لا يكون المصلي داخلا في صلاته إلا إذا أتى بتكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر. أحسنت، جئت بها مجزومة، تمام، الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بها، وللحديث المتقدم وتحريمها التكبير، فلا يجزئه أن يأتي بلفظ آخر فيه تعظيم لله مثل الله أجل أو الله أعظم وغير ذلك لعدم ورود شيء يدل عليه. وكذا لا يجزئه أن يأتي بلفظ التكبير على وجه يخرجه عن معناه، كأن يمد همزة الله أو أكبر أو يقول أكبار، هي أكبار الطبل. الله يصير استفهام، أو يقول الله أكبر، يعني هل الله أكبر، أخرج عن المعنى كله. هنا استفهام. نعم، صلى الله عليه. إذا علم لكن لسانه يعني ها؟ نقول هذا صح صلاته، إذا علم لكن لم يتعلم يعني لسانه مثلا فيه عجمة أو شيء من هذا في الهمزة مثلا في المد، الله أو أكبر. ما أدري سؤالك، ما فهمته. في مد همزة الله أو أكبر، أو قال أكبر، علم من هذا خطأ لكن لم يجري على لسانه. لكن الله أكبر أهون ولا الله الأولى؟ الأولى أهون. إيه الأولى أهون، ويعلم على كل حال. أنا معك إن بعض العوام مهما علمته ما يستفيد. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذا كبر عسى على ما هو عليه، ويظن أنك يعني ما تفهم أن الذي هو عليه هو الصواب. فالله المستعان. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعبرة عند المقصد. هو لو كان يقصد الاستفهام، على كل حال توافقت النية مع اللفظ وفاته. أي نعم، إذا قصد الاستفهام ما انعقدت، لكن ربما أنه لا يقصد الاستفهام، يقصد التحريم بس. هذا يعني عسى على هذا. هو الشيخ فهد يعني مصيب في أنه كثير من العوام، خاصة الذين يعني اتخذوا الأذان وظيفة. العوام خلاص الأذان عليه راتب، يتسابقون عليه بالمشعب، يتخذون الإمامة والأذان وظيفة، بينما الإمامة والأذان قربة وليست وظيفة. معنى أنها قربة، يعني لو قطع المرتب له من بيت المال لا يترك، يعني لا يترك القربة إلى الله عز وجل. أما أن يتخذها وظيفة دنيوية يتقاضى عليها راتب، وإذا لم يعط راتب عطل الأذان والإقامة، شيء يعني الله المستعان. قال قوله والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. الناطق يتلفظ بالتكبير والقراءة والتسبيح وغير ذلك، ولا يأتي بشيء من ذلك في قلبه دون تحريك لسانه وشفتيه، لأن الكلام إنما يكون بذلك. يدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات السرية باضطراب لحيته، رواه البخاري عن خباب رضي الله عنه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس عمامة وما فيه مثل الغترة هذه، ولحيته كثة ملأت ما بين منكبيه، فإذا صار يقرأ يرون اضطراب لحيته. صلى الله عليه وسلم. أما الأخرس الذي لا ينطق فإحرامه وقراءته وتسبيحه بقلبه دون تحريك لسانه، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وتحريك اللسان بدون قراءة عبث لا فائدة فيه. نعم، القراءة ما تحصل إلا نعم بتحريك اللسان والشفتين، ما تحصل في القلب. تحريك اللسان يعني من غير أن يخرج حروفه ويقرأ عبث، ولهذا لا يصح من الأخرس أن يحرك لسانه، بل يكفي يعني بقلبه. شيخ الفقهاء أحسن الله إليك يذكرون في باب الحج يعني والأصلع يمر الموسى، ها؟ الأصلع يمر الموسى على رأسه، اجتهاد منهم، وإلا إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، هذا يخالف هذه القاعدة. ما يخرج أحسن الله إليك على الأخرس يعني الأخرس بقلبه، ما حد يمر اللسان على الموس على قلب الأخرس، يحرك لسانه لا، هذا شيء خارج عنه، يعني إذا صار أصلع ما أبوه ولا شعره يمر الموس عليه وش يسوي؟ الموس لجل حلق الشعر كذا ذكروا أحسن الله، ها؟ على كل حال اجتهاد غفر الله لهم، ولكن الأبتر أيضا في ولكن يعني إذا نظرنا للقاعدة الفقهية إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، لو أن إنسانا قطعت يده هل نقول يجب عليك أنك تغسله؟ وش غسل أو تغسل بدال العضد؟ أبدا يسقط عنه. وقد سمعت الشيخ بن باز يقرر مثل هذا في الحج، أنه إذا ضاق يعني لم يستطع أن يؤدي بعض الواجبات سقطت، نعم، لعدم تمكنه، نعم، أو يعني لعدم تمكنه، إلا أن الفقهاء في هذه الناحية يقولون إذا ترك واجبا صحيح يسقط عنه الإثم. بعض الفقهاء مثل الشيخ بن حميد يقول نعم إذا ترك واجبا سقط عنه الإثم، لكن لا يسقط عنه البديل البدل، وأنا أرى أن هذا أوجه وأحوط. مثلا لو أحرم من دون الميقات، أحرم ناسيا أو ساهيا أو من دون الميقات، فعلى كل حال هو لا إثم عليه في هذا، لكن وجب عليه البديل، وجب عليه البدل فدية، يعني نفرق بين المتعمد وبين غير المتعمد إذا كان في واجبات الحج، والله أعلم. كل حال أي نعم. قال ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويسر مأموم ومنفرد. يعني هذا في رد على من يزعم أن المأموم لا بد أن يقول سمع الله لمن حمده، هنا ما قال يعني فقولوا سمع الله لمن حمده، قال فقولوا ربنا ولك الحمد. أين هو تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا يجوز. نعم. يرفع الإمام صوته بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع والتسليم ليتابعه المأمومون، وأما المأمومون والمنفرد فيسرون بذلك، يعني يسرون بالتكبير والتسليم، المأمومون والمنفرد فيسرون بذلك، ويأتي المأمومون بالتحميد دون التسميع لقوله لاحظ يأتي المأمومون بالتحميد دون التسميع، يعني يقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد بدون، ولا يقولون سمع الله لمن حمده مثل الإمام والمنفرد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني الشاهد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذه فلا يقولون مثله. نعم. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ويرفع يديه ممدودتي الأصابع. يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة هكذا حذو أذنيه أو حذو منكبيه مضمومة ممدودة مضمومة الأصابع هكذا. نعم. ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر. إن لم يكن عذر يعني ربما تكون يعني ما يستطيع رفع يديه. أي نعم. ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. أي نعم. السبابة إشارة إلى الوحدانية. ليش سميت السبابة؟ العرب ها؟ إذا سبوا أحدا أي يعني لأنه فعلا يعني سميت السبابة لأن نعم العرب يعني أو إذا سب أحدهم الآخر يشير له. أي نعم. لكن تستعمل يعني في الوحدانية. نعم. قال ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. يعني رفع السبابة إشارة إلى الوحدانية. نعم. ولا يرفع إصبع ثاني لما رأى في الحديث شخصا يرفع السبابتين أو يرفع من اليد قال وحد وحد يرفع السبابة اليمنى. نعم. يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. كم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول؟ أربعة مواطن. ها؟ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخرجه عنه مسلم في المواضع الثلاثة الأول. أي نعم. تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه فقط. أخرجه مسلم. نعم. يكون رفع اليدين إلى محاذات المنكبين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم. وله أن يرفعهما إلى محاذات الأذنين لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرجه مسلم. قوله ثم يقبض كوعه إلى محاذات الأذنين هكذا. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعله الأيسر هذا الكوع بكفه الأيمن. نعم. ويجعلهما تحت سرته ومعناه ظل بين يدي ربه عز وجل. نعم. السنة وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى جاء ذلك في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. على ذراعه اليسرى يعني ربما على الذراع نفسه لكن فيه من يبالغ ويضع اليمنى على الكوع على المرفق. أي نعم. يسميه الكوع باللهجة العامية على المرفق. وهذه الصيغة لها حكم الرفع وهي مثل قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذ الآمر الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أي نعم على ذراع اليسرى محتمل انه على الكف المرفق الكوع. اي نعم طرف الذراع او في وسط الذراع انما لا يقدم على الروايه في صحيح مسلم انه يعني يقبض كوعه الايسر بكفه الايمن. نعم. وفي سنن أبي داود والنسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. عدل له، كان وضع اليسرى على اليمنى فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى. قال الحافظ في الفتح: قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر غيره عن مالك وغيره. ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفريقة بين الفريضة والنافلة. هذا مسألة الإرسال ووضع والقبض، يعني صارت مثار خصومة عند الجهلة، وإلا هي سنة، بين السنة ولا تقاتل عليها، لكن صارت مثار خصومة وبغض ومحبة وتبديع أي نعم، وخاصة يعني يحتجون بفعل مالك رحمه الله. يقال أنه ضرب على القضاء، لم يقبل أن يتولى القضاء للمنصور، يعني أجبر عليه وضرب فتخلعت يداه، فأصبح لا يستطيع أن يقبض. أي نعم. وهو رحمه الله قد روى حديث القبض في موطئه، قالوا فالحجة بروايته. لا، يعني لو أنه رأى هذا وفعله، فكيف إذا كان له عذر وقد ذكر يعني أهل العلم أنه يعني سبب عدم رفعه لأنه ضرب فتخلعت يده؟ والله أعلم. وصار إليه أكثر أصحابه تقليد. أين وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ يكون بوضعهما على الكف والرسغ والساعد، لثبوت ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النسائي. موضع اليدين من الجسد على الصدر، اي ما هو تحت السرة، على الصدر، هذا الأولى. نعم. جاء فيه حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمة والبيهقي في سننه، وحديث هلب الطائي عند أحمد في المسند، ومرسل طاووس عند أبي داود في سننه، وهي يقوي بعضها بعضا. قال الحافظ في الفتح: ولم يذكر يعني البخاري أي أيضا محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه. وفي زيادات المسند من حديث علي رضي الله عنه أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف. في هذا الذي ذكر الشيخ قال يضعهما تحت السرة أخذا بهذا، لكن هذا لا يعارض الحديث القوي. نعم. وفي رسالة الصلاة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال يضعها ويميلها إلى جهة قلبه، والحكمة في ذلك أن الخشوع يكون في القلب، والشخص إذا كان مهتما بشيء يضع يديه عليه، يعني يضرب مثل لو أن شخصا خبأ في جيبه ذهبا دائم يلمس الجيب، فمحل القلب يعني الخشوع في القلب، فإذا وضع قبض ووضع يديه جهة القلب كأن في هذا إشعار لاستدامة الخشوع. ذكر هذا المعنى في رسالة الصلاة، تراجعونها. أي نعم. وهو يعني تحليل لا بأس به. نعم. قال: فقد سكت عن حديث وائل وهلب، وضعف حديث علي. وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري في باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وأما وضع اليدين تحت السرة فقد جاء في سنن أبي داود من حديث علي وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف. وضع اليدين على الصدر هيئة ذل وخشوع هيئة ذل وخضوع لله عز وجل، شرعت في الصلاة ولم تشرع في غيرها، فلا يجوز فعلها في غير الصلاة ولا يجوز فعلها أمام أحد من الأحياء. صحيح، نعم. ولا عند زيارة القبور، لأنها لم ترد إلا في الصلاة. قال في الفتح: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. نعم. قوله: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. لعل نكتفي بهذا، نقف على قوله: ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته، يعني صفة الصلاة طويل. نكتفي بهذا القدر إلى درس قادم إن شاء الله. وأنت كذلك، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا فيه سؤال أو شيء. نعم، إيش تقول أنت؟ تقول في الجنازة كبر مع الإمام. أي نعم، كمل التكبير عقب ما يسلم اللي فاتك. أي نعم، إذا صار الإمام راتب، إمام هو الرسمي، الأحسن في القراءة يا أمكم أقرأكم الكتاب. ما يقدر يقوم أجل يصلي غيره، يعني لا، لأنه هذا ما يعين إلا إذا كان طرأ عليه، هو الإمام الراتب وطرأ عليه المرض وصلى جالسا فيصلون جلوسا خلفه. أي هذا طاري، لأنه مرض يعني يرجى أن يرتفع. أما أن يعين من جديد وهو بهذه الصفة لا ينبغي أن يعين. نعم، مرحبا. إذا لم ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، إذا انقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده فاتت الركعة. لكن تدرك لو أتى المسبوق والإمام راكع وكبر وهو قائم الله أكبر، ونوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع، ولحق الإمام في الركوع والإمام لم ينقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركعة. نعم، العبرة ما انقطع الصوت، إذا انقطع الصوت فاتت الركعة. حتى العبرة بانقطاع الصوت، حتى ينقطع صوته، لأن ما تكبر إلا بعد ما يكبر، ما هو إذا قام تقوم، أو إذا يعني ركع تركع، إذا انحط إلى الأرض تنحط معه، تنتظر حتى ينقطع صوته ثم تتابع كيفه. المهم خل الصوت هو المعيار، هو المقياس. اي نعم، وانت كذلك. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا، اهلا، اكرمك الله. وعليكم السلام. ياثم اذا كان متعمدا ان يحرم دون الميقات، ياثم، وربما انه يريد ان يفر من التصريح فياثم اثما اخر. إيه؟ خالف ولي الأمر، ولي الأمر لما حدد يعني أو جعل أنه لا يحج إلا بتصريح، ليس له مصلحة في هذا، إنما لمصلحة المسلمين حتى لا يحطم بعضهم بعضا. فليس له مصلحة من هذا فيجب طاعته، يعني ليست خاصة. فهذا الذي يخالف ولي الأمر يأثم في المخالفة، ويأثم أيضا لأنه تعمد أن يحرم دون الميقات، ومع هذا يلزمه الفدية. لكن الإثم ينبغي أن يتوب منه. نعم، ما أسمع وش تقول. خلوه هو يتكلم. إذا المسجد ما الآن انقذ وصلي بجنبه، اي ما في بس. ما انا شرحته، انت ما تسمع، قلت اذا انقطع صوت الامام ما هو حق الركوع حتى تكبيرته تسقط عنه الفاتحة ويسقط عنه الذي بعدها. اذا جاء المسبوق والإمام راكعا فكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم تابع الإمام في الركوع أدرك الركعة قبل أن ينقطع صوته بقول سمع الله لمن حمده. هنا تبطل صلاته وصلاة من خلفه، يلتفت ويقول استأنفوا صلاتكم، يلتفت ويضع يعني إشارة إلى أن أي هذا اللي تذكر أنه من قبل، أي أنه محدث صلاته باطلة وصلاتهم باطلة، يقول استأنفوا صلاتكم من جديد. ما بهم أحد يصلح للإمام، أي خلاص يتقدم واحد. وإذا كان هو الإمام الراتب وله يعني مكانة يقول انتظروا قليلا، مثل ما فعل الشيخ الحليفي في يوم من الأيام، والشيخ الحليفي وافق السنة. أي نعم، وافق السنة، أثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتظروا فذهب وتوضأ وجاء وهم وقوف لا بأس. لا، ما يقيم الصلاة من جديد، الإقامة الأولى كافية. أي نعم، إن أقامها من جديد من أجل تنبيه الغافل، لأن الناس يعني مع كثرة الصفوف قد لا ينتبهون، والمقصود بالإقامة هو الإعلام. أي نعم، صلى الله عليك. يعني الظاهر أنه من بداية التكبير، ولكن إذا أدرك تكبيرة الإحرام أدركت الركعة يعني قبل أن ينتهي الإمام من الركعة الأولى فقد أدرك تكبيرة الإحرام. الله أعلم، بس إن شاء الله لعله يدخل هذا فيه، أقول لعله هذا يدخل في الفضل، والله فضله واسع. نعم، لا ما خالف، ينبغي أن لا يقول هذا الكلام إن كان جاهلا. أي نعم، يعلم، وإن كان متعمدا فلا بد أن يطالب بالدليل. ما يعبد الله إلا بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، العبادة مبناها على التوقيف. نعم، منفرد يقول سمع الله لمن حمده، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أي نعم، ما يكتفي بواحدة، ما يكتفي بالأولى عن الثانية، ركن في كل نعم، ركن حسب التمكن. يعني بالنسبة للمأموم قد لا تكون يعني بهذه المثابة، إنما يقرأ بسكتات الإمام إذا لم يتمكن من القراءة، فقراءة الإمام قراءة له.